يقول: هل الصلاة واجبة في أول الوقت، وهل يأثم من أخرها إلى آخر الوقت؟ الصلاة واجبة في وقت، لكن وقت الصلاة غير مضيق، لأن الواجب ينقسم إلى موسع ومضيق، وإلى مخير وإلى محدد، وإلى عيني وإلى كفائي. إذن الواجب، تقسيمات الواجب: واجب موسع وواجب مضيق. المضيق رمضان، ما يمكن تصوم شيء مع رمضان. الموسع وقت الصلاة، ولذلك جاءه جبريل وصلى به الظهر أول يوم، وجاء اليوم الثاني وصلى في آخر، وجاء العصر وصلى اليوم، بعدين قال له ما بين هذين وقت، وفي وقت أفضل وفي وقت ثاني مفضول، لكن الذي يصلي داخل الوقت لا يأثم، لكن أفضل شيء الصلاة لأول وقتها. إلا الظهر في زمن الحر والعشاء للجماعة، هذا الأفضل أن تؤخر. أيوة. أما إذا كان الإنسان بمفرده أو مسافر أو لا ينتظر جماعة، الأولى له أن يصلي في أول الوقت، لكن من صلى الصلاة في الوقت لا يأثم، لكن في أوله أفضل. نعم. ما أفضل كتاب في أصول الفقه؟ هذا كتاب، الجواب على هذا الله أعلم، لكن من أفضل الكتب في أصول الفقه، من أجمع الكتب لمن هو طالب علم، كتاب البحر المحيط للزركشي، لأنه جمع أقوال العلماء وحرر العبارة، وقال في آخره: لا أجيز لأحد أن ينقل بالمعنى من كتاب هذا، لأني حررت العبارة وتعبت فيه، فمن أراد أن ينقل منه فلينقل بالحرف، لأني تعبت عليه. فهو كتاب مليء بالأقوال العلماء وبالمناقشة، وأمين في النقل، فكتابه مفيد جدا ويجمع كثير. ومن أقوى المختصرات مذكرة الوالد على روضة الناظر، هذه أيضا، وسليم من الاعتراضات، أصول مصفة، وجمع الجوامع وشروحه جيد، وكتاب المحصول يرجع إليه. ومن أوضح الكتب هذا الكتاب الذي طبع في 8 مجلدات، بعضه حقق في جامعة الإمام، هذا واضح جدا، طبع في 8، من أوضح كتب الأصول الحقيقة، لا يذكرني اسمه، وما أدري على الكوكب أو حول الكوكب المنير، نعم يمكن حوله. وكتب الأصول كثيرة ومتشعبة وينوب بعضها عن بعض، ومن أجمل كتب الأصول الرسالة، الرسالة للإمام الشافعي، فهي من أروع كتب الأصول ومن أجملها استدلال، لكنها أسلوب في بعض الخفاء على من لم يمارسه. وأجمع كتب الأصول الآمدي، الآمدي جمع كثير، أرجو الله أن يعفو عنا وعن المسلمين، وكل كتاب فيه شيء لا يوجد في الثاني. يقول: هل تعريف الواجب بأنه إلزام ما فيه مشقة يعد تعريفا كاملا؟ هذا الذي، أيوة، لأن الواجب هو إلزام ما فيه كلفة، لأنه أو المطلوب طلب جازم، هذا الواجب، أيوة الواجب، أيوة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب الذي يشق، فها بكل خلق. على كل حال هذا تعريف، كون أنه جامعة وعليه اعتراضات يحتاج مراجعة. نعم. نرجو الله لنا ولك التوفيق. يعني هذا واحد يقول: أعوذ بالله أنه مفتون بالنظر إلى النساء، وكلما أتاب رجع، فما ينبغي؟ ينبغي أن تتوب وأن تحصن نفسك، بدأ أول شيء ينبغي أن تحصن نفسك، تتزوج وتعلم أن الله تعالى كريم، والله مدح من نهى نفسه عن الهوى ونهى النفس عن الهوى، وتتذكر أن الجنة حجبت بالمكاره، الجنة حجبت بالمكاره، ما يمكن واحد يدخل الجنة وهو ينغمق في الأشياء إلا إذا الله عفى عنه، والنار حجبت بالشهوات، وتتذكر موقف الشاب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف كان شابا وكان عند سيدته وغلقت الأبواب وقالت له هيت لك أو هيت لك. انظر إلى المروءة وإلى الإيمان وإلى الرجولة وإلى التصميم وإلى قوة الإيمان. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فالإنسان العاقل يبتعد عن المعاصي، لأن المعاصي تدمر الإيمان وتدمر الأحاسيس. خطورة المعاصي أنها تضعف إنتاج الإنسان، لأنك أنت إذا كنت تعمل أشياء لا ترضي ضميرك يكون ضميرك يوخزك، فتكون حياتك غير سعيدة، فيضعف فهمك ويضعف إنتاجك وتضعف علاقاتك وتكون حياتك غير سعيد. لكن إذا كان الإنسان يرضي أحاسيسه يقوى فهمه وتقوى شخصيته ويقوى إنتاجه ويقوى تأثيره في الآخرين. لذلك لماذا الكفار يقولوا للإنسان ما تؤمن به فعله؟ لأنهم يعلموا من دراسات أن الإنسان إذا عمل ما يؤمن به أن هذا يقويه ويشجعه ويجعل شخصيته قوية، وإذا كان الأمور التي لا يؤمن بها يفعلها هذا يمزق أحاسيسه الداخلية فيضعف الإنتاج ويضعف كل شيء. ولذلك هم يمنعون الضرب، والمسلم مسكين يلطش في الشارع وفي المدرسة ويطلع مرهوب مسكين دوام التلطيش، يطلع مسكين دائما يخاف. كيف المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها عشر. لا ينبغي أن يضرب الطفل قبل 10 سنوات، لأن أهم شيء الصلاة ولا يضرب عليه. لذلك ونبينا لم يضرب بيده، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. أما بعض الناس إذا دخل بيته فكأن ثعبانة وحية دخلت البيت، أعوذ بالله، ويلكم جاكم، حرام عليكم يا أخي. واحد إذا دخل بيته ينبغي أن تأتي السكينة والحمد لله أبونا جاء، يفرح أهل البيت. ما يكون الإنسان في البيت كالحية أو كالثعبان أو كالنار دخلت البيت. يأخذ أهله بالإقناع وبالإكرام وبالرفق، ولا يمكن الإنسان يحب شيء إلا أطاعه. ولذلك قال لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب. فالرفق، الرفق ديننا، دين الرفق، ما ضرب إلا في سبيل الله. طيب ونحن الواحد يلطش ويضرب، واحد غضبان لا يجوز يؤدب في حالة الغضب، لأنك أنت لا تريد تؤدب، أنت تريد تنتقم. إذا أردت تؤدب أترك حتى تكون قلبك لا غضب فيه، وقتك غضبان لا تؤدب، لأن هذا ما هو تأديب، هذا انتقام. وإذا كنت تريد تؤدب لا تضرب على مقتل، فقد تضرب ويلاقي الأجل فيموت عليك، متكون لك كارثة. وأضرب في أماكن لا يضر فيها الضرب، الأرجل، الوجه لا تضرب، وأماكن للمقاتل، ويضرب الإنسان ضرب غير مبرح. ولا يؤدب إلا على شيء يؤدب عليه، وإذا أراد أن يؤدب يعلم من يؤدبه، أنا أؤدبك لأجل كذا وكذا. إذا وتكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن قراءة القرآن ومن الصدقة، وتسأل الله أن يكره إليك المعاصي. الله يقول ادعوني، تقول اللهم إني أسألك مخافة تحجزنا بها عن معاصيك. الله يقول ادعوني أستجب لكم. فأنت إذا دعوت ربك وأكثرت من أعمال الخير، ربك إن شاء الله يحميك، وتعلم أنك أنت تنهى نفسك عن الهوى، والله سيعطيك الجنة ويعوضك. أما الذي كل ما يريد يعمله هذا هو سبب دخوله للنار، النار. ما سلككم في سقر وكنا نخوض خائضين، ننظر ونأكل ونقوم ونشرب ونجلس ولا يهمنا. إذن هذا هو أسباب النار. أما أهل الجنة هم الذين يصلون ويخافون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومما رزقناهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة. نحن ديننا دين كامل، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب، لكن يحتاج أن نعطيه الوقت، أن نعطيه الوقت، على الأقل نتتبع الأوامر فنعمل بها، ونتتبع النواهي فنتجنبها. والغريب أن الآن ما عندنا كتاب يعد الأوامر والنواهي في القرآن. هل رأيتم كتاب في الأوامر والنواهي في القرآن؟ ينبغي تكون فيه مئات الكتب. فين العلماء؟ الله المستعان. نحن علماء بأننا لسنا علماء. يقول: أيهما أفضل، إنفاق المال في طلب العلم وتعليمه وفي سبيل الدعوة وعلى مراكز القرآن، أم ينفق على العمرة والحج ولفقراء والمساكين، علما بأنه قد أدى أكثر من عمرة وأدى حجة الإسلام؟ على كل حال، كل ما أنفقت فستجده، إذا أنفقت على القرآن ستجده، وإذا أنفقت على العلم فستجده، وإذا أنفقت على الدعوة فستجده، وإذا أنفقت على العمرة وعلى الحج فستجده. ولكن كل وقت يكون الإنفاق فيه أفضل. تجد شخص متلهف على الحج ومستقيم وعاجز وصالح، فهذا تعطيه مال يحج به. تجد شخص ذكي وهو يريد أن يطلب العلم ولا عنده مال، هذا الذكي تنفق عليه، هذا يكون أفضل. فكل حالة لها حالة، وأكثر شيء أنك أنت تكون نيتك طيبة، فكل ما كانت النية خالصة كل ما كان الأجر أكثر. ولذلك ربنا لا ينظر إلى الكيمية، المهم عنده إيش؟ الكيفية. ريال ومليون بالنسبة لله سوى، ريال يكون أكثر من مليون، لأنك إذا كنت فقير وما عندك مال وأنا أنفقت ريال، هذا الريال يسوي مليون. ولذلك قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ركعتين تسوى 100 ركعة، ركعتين مليئة بالخشوع ومليئة بالإيمان ومليئة بالتوجه لله ومليئة بالدعاء ومليئة بالخير، و100 ركعة كلها ينقرها نقر الديك ما فيها. لذلك العمل ينظر فيه إلى الكيفية. ولذلك ربنا قال: ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسن. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بالعمل، والعمل لا يؤخذ عليه الأجر كامل إلا إذا كان على المواصفات المطلوبة من الله. شوف، كل عمل له مواصفات، فإذا كان العمل بالمواصفات الكاملة تأخذ 100%، وإذا كان العمل ناقص ينقص ما هو ناقص. ولذلك يصلي الرجل ويكتب له من صلاته عشرها، ربعها، خمسها. يصلي الرجل ولا يكتب له شيء، بس تسقط عنه، يسقط الوجوب، لأنه إذا دخل في الصلاة يروح للعمل أو يروح للمكتب أو يروح لأي شيء، ويكون رايح في المكتب، فإذا قال الإمام السلام عليكم فإذا هو لم يعقل شيء من صلاته. فلذلك ما لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا، نرجو الله أن يتوب علينا، ولكن نحن ضعاف والشيطان متسلط علينا، لكن ربنا كريم. الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، والعمل القليل يجزل عليه الأجر الكثير. فنحن نكثر التوبة والاستعاذة بالله من الشيطان، ونحاول أن نعمل الطرق التي تقلل تسليط الشيطان علينا، لأننا إذا كثرنا من ذكر الله ومن الاستغفار ومن التوبة الشيطان يذهب عنا. وقال الله تعالى: إن عبادي إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالصلحاء الأتقياء الذاكرون لله الشيطان لا يقربهم. ونرجو الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم.